جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. حسن الله عليكم. سائل يقول من كان معتادا لصيام شعبان أو للاثنين والخميس هل له أن يصوم يوم الغد ويكون هو يوم الشك؟ أولا أن غدا ليس فيه شك، الشك في الجمعة. ثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما نهى عن صيام الشك عن يوم الشك اليوم الذي يشك فيه قال إلا رجل له صوم فيصومه، يعني أنت عادتك تصوم الخميس، تصوم الخميس لا لأنك تقول هذا احتياط لو وافق رمضان يصير قد صمت، لا، تصوم الخميس لأنك تصوم الخميس فتصوم على عادتك ومنهجك الذي أنت سائر عليه في حياتك، هذا ما في بأس، خميس أو الاثنين أو غيره. أما تصوم وتقول احتياط لا، فمن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين، لا تصوم يعني احتياط لا. نعم. يقول السائل ما هي حدود المسجد النبوي؟ والله ما أدري أنا بالضبط، أنا عندي اليقين الذي لا شك فيه هو ما صكت عليه الأبواب وقام عليه الحراس، وأما الساحات التي يصلى فيها الآن العلماء يرون أو بعضهم يرى أنها تابعة وأنها من المسجد، فالله أعلم، لا أستطيع، أنا لست من العلماء وليس لي حق اجتهاد ولا فتوى في هذا، أنا ما عندي يقين تماما إلا بما أغلقت عليه الأبواب، والله أعلم. يقول السائل ماء زمزم إذا أخرج من مكة أو إلى بلد آخر هل فيه نفس الحديث الذي ورد؟ إن شاء الله تعالى أنه لا يتغير، فقد ذكر عن أم المؤمنين رضي الله عنها أنها تحمل ماء زمزم إلى المدينة، فماء زمزم لا يتغير سواء استعمل في مكة ولا في أي مكان، حكمه إن شاء الله وفضله وبركته باقية. يقول السائل هل من السنة صلاة في الروضة، وهل إذا زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مرة هل أكتفي بذلك، وهل إذا أردت السفر هل لي أن أزوره مرة أخرى؟ إذا كنت زائرا فيكفي منك أن تزوره لأول مرة من حين ما وصلت إلى المدينة وصليت ما يسر الله لك في المسجد فرضا أو نفلا، تأتي وتزوره وتسلم عليه عليه الصلاة والسلام على صاحبيه، ثم يكفي لو تجلس طويلة وقصير ما فيه وداع، تصلي وتسلم عليه في أي مكان، وليس من حقك لا أنت ولا غيرك أن يكثر التردد إليه، لا تجعل قبري عيدا، يعني لا تكثر التردد إليه بحجة الصلاة والسلام عليه، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، في الحديث الثاني. يكفي منك مرة واحدة. وأما الروضة فأنا ما حفظ إلا ما مثل ما ترون أو تحفظون ما بين منبري وبيتي أو بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يدل هذا الحديث على فضل هذه البقعة، لكنه ما ذكر أنه من صلى بها كذا فله كذا، فكونها مفضلة يدل على أن الصلاة فيها لها فضل، لكن اعلم بأن صلاة الفريضة في الصفوف المتقدمة عن الروضة أفضل، لأن الفضل ورد في فضل الصفوف كلما كان أقدم فهو أفضل، هذا بالنسبة للفرض. وأما تحديد أيضا كل يوم تزور الروضة تصلي بها أو نحو ذلك، هذا ما ورد فيه شيء ولا سمعنا بشيء، ما يسر الله لك نافلة صل بها بدون مزاحمة وبدون اعتقاد شيء ما ورد في الحديث، وليس هناك وداع للزيارة، يعني تذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه تقول ودعوه، لا، ما ورد هذا. اتبعوا ولا تبتدعوا. الوداع للكعبة إذا أخذنا عمره أو حج، نعم، نطوف طواف الوداع 7 أشواط. العمرة أفضل، وخروجا من الخلاف، لأن من العلماء من يرى وجوبها ومنهم من يرى أنها لا تجب، فالله أعلم. المهم إذا طفت للوداع كان أفضل وأحسن وأكمل وأسلم من الخلاف. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.